ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء الثاني من لقاءات شرح كتاب الدليل. بداية نحمد الله تعالى ونستعينه ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وسنبدأ إن شاء الله تعالى بشرح هذا الكتاب. بدأ المؤلف وفقه الله تعالى هذا الكتاب بقوله كتاب الطهارة. سؤال أوجهه لكم، لماذا بدأ المؤلف بكتاب الطهارة؟ لماذا بدأ المؤلف كتابه بالطهارة؟ حاول أن تعرف لماذا بدأ. بدأ المؤلف كتابه بالطهارة لأن مفتاح الصلاة هي الطهارة، والصلاة تعتبر هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فهي من أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين. ولذلك أورد العلماء في كتبهم دائما كتاب الطهارة أول ما يبدأون به في الشرح والبيان لطالب العلم. لذلك أورد العلماء باب الطهارة، وقد جاء عند الإمام أحمد وبسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، مفتاح الصلاة الطهور. ولذلك بدأ العلماء بكتاب الطهارة. قال المؤلف في كتابه الدليل: كتاب الطهارة. كلمة الطهارة معناها في اللغة أيها الإخوة، الطهارة في اللغة معناها النظافة والنزاهة. تقول: طهر الثوب من القدر، يعني تنظف من القدر. فأنت إذا وقعت على ثوبك نجاسة أو شيء من ذلك، طهرت ثوبي، يعني نظفته من القذارة. وأما في الشرع فالطهارة عند أهل العلم ذكروا أن لها معنيين: هناك معنى معنوي للطهارة، وهناك معنى حسي. فالمعنى المعنوي قالوا أنه الطهارة من الشرك، والطهارة من البدع، والطهارة من الشرك والبدع والمخالفات المعاصي ونحوها، كما قال تعالى: إنما المشركون نجس. فكلمة إنما المشركون نجس، هل النجاسة هنا حسية أو معنوية؟ الجواب أنها معنوية، نجاسة الشرك الذي تضمنته صدورهم وقلوبهم، عافانا الله وإياكم من ذلك. ولذلك قالوا أن المراد بهذه النجاسة نجاسة معنوية، فيحتاج الإنسان أن يتطهر من هذه النجاسات، سواء كانت من الشرك والبدع والذنوب. والقسم الثاني من أنواع الطهارة هي الطهارة الحسية. الطهارة الحسية هذه هي التي سنتحدث عنها إن شاء الله تعالى في شرحنا في هذا الكتاب. الطهارة الحسية، والمقصود بالطهارة هنا هي استعمال المطهر كالماء مثلا، مطهرا لإزالة النجاسات، لإزالة النجاسات ولرفع الأحداث. فأنت حينما تتطهر فأنت إما أن ترفع حدثا عندك، وإما أن تزيل نجاسة على ملابسك أو على الأرض أو على ثوبك أو على نحو ذلك. وعلماء الحنابلة عرفوا الطهارة عندهم قالوا: هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. فتضمن عندنا أمرين: الحدث وإزالة الخبث. فقال: ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. لا نريد أن ندخل في التفصيل أكثر في معنى الطهارة، فهي موضعها في كتب الفقه، لكن هي هذه معناها بالإجمال: ارتفاع الحدث كالبول والغائط ونحوها، وارتفاع الحدث وما في معناه كمثلا أن القائم من نوم ليل، وزوال الخبث، الخبث اللي هو النجاسة، كأن تقع على ثوبك نجاسة مثلا أو على الأرض اللي تصلي فيها أو نحو ذلك. قال المؤلف: كتاب الطهارة. ثم قال: باب المياه. كتاب الطهارة كبير، بدأ يدخل الآن في القضية الأولى وهي باب المياه. باب المياه، الماء قسمه العلماء على أقسام. هناك من أهل العلم وهم جمهور العلماء كالمالكية والشافعية والمشهور في مذهب الحنابلة، ذكروا أن المياه على ثلاثة أقسام: ماء نجس، وماء طاهر، وماء طهور. الماء النجس معروف، والماء الطاهر قالوا هو الطاهر في نفسه غير مطهر لغيره، هو طاهر في نفسه لكن لا يطهر غيره من الناس. والقسم الثالث أوردوه قالوا هو الماء الطهور، وهو الطاهر في نفسه والمطهر أيضا لغيره. هذه أقسام المياه عند جمهور العلماء، والراجح وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها ابن تيمية رحمه الله تعالى وغير من المحققين، أن المياه على قسمين: إما أن يكون طهورا أو يكون نجسا، ولا ثالث لهما. إما أن يكون طهور يرفع طهور في نفسه ومطهر غيره، وإما أن يكون نجسا بحيث لا يجوز الإنسان أن يتطهر بهذا الماء. وهذا هو الأقرب والله تعالى أعلم، أن المياه على قسمين، لأن الله تعالى قال فلم تجدوا ماء، فالماء إما أن يكون نجسا وإما أن يكون طهورا، ولم يقسم الله تعالى المياه إلى ثلاثة أقسام، وليس هناك دليل صحيح صريح في أن المياه على ثلاثة أقسام. وأما الطاهر الذي يريده العلماء كمذهب الحنابلة ونحوهم أورده على ثلاثة أقسام، فالطاهر أحيانا نقول لهم أن هذا الماء إما أن يبقى عليه أصل الماء أو يزول اسم الماء منه. فمثلا الشاهي مثلا، أو الماء إذا وضعت فيه شاي مثلا، أو وضعت فيه حليبا أو نحوها، إن تغير الماء عن حقيقته لا يسمى هذا ماء، إنما يسمى بما وضع فيه. كان يوضع فيه شاي أو يوضع فيه حليب أو يوضع فيه نعناع أو ماء ورد أو غيرها من الأسماء، فانتقل الآن من اسم الماء إلى اسم آخر. ولذلك نحن نقول الأقرب والله تعالى أعلم أن المياه على قسمين، وهذه رواية عن الإمام أحمد اختارها ابن تيمية وغيرهم من المحققين. بعد ذلك أورد المؤلف وفقه الله تعالى حديثا عظيما، وهو حديث النية تحت عنوان الطهارة لا بد فيها من نية، الطهارة لا بد فيها من نية. ثم أورد حديث عمر بن الخطاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. سنعرف إن شاء الله تعالى شرح هذا الحديث وأحكامه، ولماذا بدأ به المؤلف وفقه الله، في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. فكونوا معنا، والسلام عليكم.